بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتين المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بغزوة يقال لها غزوة ذي قرد، وهي تبعد عن المدينة مسافة يوم، وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال إنه يعني خرج يعني من المدينة حين نودي للأولى، أي نودي لصلاة الصبح التي هي الصلاة الأولى أو الصلاة الأولى من صلوات النهار، يعني نودي لها، يعني فلقي غلاما، نعم غلام لعبد الرحمن، لقي غلاما لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وقال: إن لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت. قال: من أخذها؟ قال: غطفان. فيعني نادى على صوته صباحا، يعني معناه يعني ينبههم على أنهم يستعدون ويتهيئون لهذا الأمر الذي حدث، والذي هو كون لقاح الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخذت. واللقاح هي الإبل التي تحلب والتي فيها الحليب، يعني حديثة العهد بالولادة ففيها الحليب، فكان يعني هؤلاء أخذوها وذهبوا بها، فنادى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يعني هذا النداء، قل: يا صباحا، يعني وهذا فيه استنفار يعني للناس وتنبيه لهم إلى أنهم يعني أمامهم شيء عليهم أن يسعوا إليه، وهو في أول الصباح، وذلك بالحوق يعني هؤلاء الذين أخذوا لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب يعني وحده، ويعني بعد أن نادى وأسمع ما بين لابتي المدينة خرج بنفسه، وكان رضي الله عنه يعني عداء، وكان سريع الجري، وكان رجالا يعني على يعني يمشي على رجليه ويعدو بسرعة، وكان يعني ليس من الذين يكون معهم خيل يركبها، ولكنه كان راجلا يمشي على رجليه ويسرع ويعدو رضي الله عنه وأرضاه. فلحق بهم وإذا هم يشربون على ماء، فجعل يرميهم بنبله يعني حتى طردهم، وأخذ اللقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ منهم أيضا إضافة إلى ذلك كذا بردة، 30 بردة يعني من اللباس، ومعنى ذلك أنه أخذ يعني هذا الذي أخذوه وأخذ منهم زيادة على ذلك. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لحقوا بهم، وقال: إني حميت الماء يعني طردتهم على الماء وهم عطاش يعني يعني يذهب إليهم. فقال يا سلمة ما ملكت فأسجع يعني أنك قدرت فاعفو وحصل منك تحصيل ما تريد فارفق بهم واعفو عنهم ويكفي أنك أخذت منهم الشيء الذي أخذوه وأخذت زيادة على ذلك. وكان يرتجز ويقول اليوم أخذها ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضاع. أنا ابن الأكوع يعني يرتجز ويعني يذكر نفسه وأنه يعني أن هذا نسبه وأنه يعني عنده شجاعة وعنده قوة وعنده بسالة. واليوم يوم الرضع قيل عند المقصود بالرضع الذي اليوم الذي يكون فيه اليوم الذي يكون فيه هلاك يعني أهل الخمول وأهل يعني يوم الرضع الذين يعني هم يعني أهل يعني سوء وأهل فقر وأهل يعني عدم يعني إفادة لغيرهم. وذلك أنه يذكر يعني مثل هذا للذي يعني يرضع يعني من ناقته بفمه يعني حتى لا يسمع أو لا يسمع أحد الحليب يعني يقع في الحلاب فيعني يطلب رفده أو يطلب الفائدة منه. فإذا قوله يوم الرضع يعني يوم اليوم الذي فيه القضاء على يعني أهل اللؤم والسوء وأنه يعني أنهم الذين يعني يرضعون يعني من دوابهم يعني خشية أن يحلبوا بوعاء ثم يصير له صوت. فهذا يدل على اللؤم وعلى يعني السوء. وهذا هو معنى قوله اليوم يوم الرضع يعني هلاك ودمار يا أهل اللؤم وأهل السوء. ثم قال حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. قال رجعنا يردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. ثم رجع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعدما أخذوا نصيبهم وزيادة ويعني لم يشاءوا أن يعني يلحقوا الضرر أكثر يعني بهؤلاء القوم. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان مردفا لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. وهذا كله يدل على شجاعته وبسالته وعلى تمكنه يعني من تحصيل الشيء الذي يريده. وكان يعني عداء وكان شجاعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 وعليها 50 لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بسق فيها. قال فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعته أول الناس

إشارة إلى يعني أقل شيء أنه لا يورث منه لا قليل ولا كثير. وقال يعني ما ترك أو ما يعني أنه يؤخذ من نفقة أهله وعامله. وذكرنا في الدرس الماضي أن العامل هو الوالي الذي يلي الأمر من بعده. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي عن سفيان سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان قال وحدثنا ابن أبي خلف محمد بن أحمد عن زكريا بن علي عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي والزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قال حدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالقسمة يعني قسمة الغنائم وعبر هنا قال في النفل وأن المقصود ذلك الغنائم لأنها هي التي تقسم بين الغانمين وهي الأربعة الأحماس من الغنيمة. وقد ذكر أن الفارس أو صاحب الفرس يعني يكون لفرسه سهمان ويكون له سهم واحد ويكون ثلاثة أسهم للرجل الذي معه فرس، وأما الراجل فإنه له سهم واحد. وقد ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قسم قال أن صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. للفرس سهمين وللرجل سهم يعني صاحب الفرس، وللرجل سهم يعني صاحب الفرس يعني الذي معه فرس يكون ثلاثة أسهم، سهمان له وسهم له وسهمان لفرسه. وقد جاء يعني ذلك أو جاء الحديث في ذلك يعني في التفصيل في تفصيل ذلك في سنن أبي داود، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ثلاثة أسهم سهمان له وسهم لفرسه سهم له وسهمان لفرسه، والحديث سنن أبي داود برقم 2733. وفي الرقم الذي بعده أو الحديث الذي بعده فيه أن جماعة أو أربعة معهم فرس فأعطى لكل واحد منهم سهما وللفرس سهمين، يعني أن الراجل يعني يكون له سهم واحد، وأما صاحب الفرس فإنه يكون له ذات أسهم سهمان لفرسه وسهم له. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين عن سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثناه ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر حاء قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل هو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه

فيعني هذا العدد القليل هزم ذلك العدد الكثير, هذا العدد القليل هزم ذلك الكثير, وقتل منهم 70 وأسر 70. استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن تولك هذه العصابة لا تعبد في الأرض, هذا يعني يستدل به بعض أهل العلم على أن ما يقال من أن الخضر موجود وأنه لم يمت أن هذا غير صحيح, لأنه لو كان الخضر موجود وهلكت هذه العصابة فإن الخضر يعبد الله عز وجل. ثم أيضا لو كان الخضر موجودا كيف يكون موجود والرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجود ولا يأتي إليه ولا يلتقي به ولا مرة واحدة ولا يأتي ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لقيه أو أنه جاء إليه؟ كل هذا يدل على أن ما قيل من بقائه واستمرار حياته أنه صحيح, أنه غير صحيح وأنه قد مات, والأدلة على ذلك متعددة, ومنها هذا الدليل وهو قوله إن تلك هذه العصابة لا تعبد يعني في الأرض. فأمده الله عز وجل بالملائكة وأنزل القرآن في ذلك, وأنه أمده بألف من الملائكة مردفين. هنا لما كان يدعو الله فما زال يهتف بربه مادا يديه, ما دام يهتف بربه يعني يناشده ويسأله ويرفع صوته سائلا الله عز وجل مادا يديه, فحتى سقط رداؤه من ورائه, فجاء أبو بكر رضي الله عنه يعني جعل رداءه عليه والتزمه من ورائه وقال كفاك مناشدة ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. تستغيثون ربكم, الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث ربه بهذا الدعاء وبهذا الإلحاح وبهذا الابتهال إليه عز وجل ومناشدة ربه, فأمده بالملائكة وأنزل يعني الملائكة فكانوا عونا للمسلمين, وترتب على ذلك أن هزم العدد القليل العدد الكثير, ويعني وقتل من الكفار يعني هذا العدد اللي هو 70 وأسر 70. صلى الله عليك. مردفين معناها مردفين يعني كأنهم متتابعين أو يعني فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل حدثنا ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه, ذكر مثالا من الأمثلة التي فيها يعني قتال الملائكة مع المسلمين, وهو أنه لما كان رجل من المسلمين يشتد يعني يجري وراء رجل من المشركين يلحقه يسرع في لحوقه إياه ليقتله, فيعني رأى أو سمع يعني صوتا يقول يعني أقدم حيزون, فسمع يعني مثل الصوت, وإذا الرجل قد سقط وقد جدع أنفه وحصل يعني التغيير في وجهه يعني وأن هذا يعني هذا الفعل حصل من ملك من الملائكة, قال إنه من مدى السنة الثالثة. نعم قال عيسى إنه من مدى لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق, يعني أن هذا يعني أن ملك عمل به هذا العمل وأنه من مدد السماء الثالثة, أي الذين أمد الله عز وجل بهم المسلمين وهم من ملائكة السماء الثالثة. بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم, فنظر فارس هذا له ملك. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا, فنظر إليه فإذا هو قد ختم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت. يعني هذا من الملك, وهذا من تأييد الله عز وجل لنبيه بالملائكة. فاخضر ذلك أجمع, يعني اخضر يعني كان تغير يعني ذلك الذي يعني في وجهه من أنفه وفمه وشق وجهه, يعني اخضر يعني كان تغير. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك بمدد السماء. يعني الأنصاري الرجل الذي قال أنه مسلمين الذي ذكر في الأول يعني أنه من الأنصار, فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. نعم. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70, فلما أثروا الأسارى قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عمر ما ترون في هؤلاء؟ قال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار عسى الله أن يهديهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل القتل لمن قتل والأسر لمن أسر يعني سألهم أو سأل أصحابه في الأسرى يعني سأل أبو بكر رضي الله عنه فقال هم أبناء يعني أبناء العشيرة وأنهم يعني من عشيرتهم وأن يرى أن يأخذ منهم يعني فداء يكون قوة يعني للمسلمين. وأما عمر رضي الله عنه فرأى أن يقتلوا وألا يؤخذ يعني الفداء بل يتخلص من هؤلاء الصناديد صناديد الكفر الذين يعني جاءوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهوي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر يعني مال إلى ذلك ولم يهو ما قاله عمر. ثم إنه جاءه من الغد وإذا رسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وهما يبكيان فقال ما الذي يبكيكما؟ أخبرني بالذي يبكيك وصاحبك فإن يعني وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. يعني يتكلف البكاء من أجل أن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بكائه. فقال أبكي للذي يعني أبكي للذي قال أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذ الفداء يعني ومنهم أبو بكر رضي الله عنه الذي جاء ذكره أنه قال إنهم ابناء العشيرة وأنك تأخذ منهم الفداء فيكون قوة. نعم الذي عرض أصحابك فقد رأيته فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. لقد عرض علي عذابهم يعني ولكنهم لم يعذبوا قد جاء لولا كتاب الله سبق لمسكم في أوقاتهم عذاب عظيم. يعني قال عرض علي عذابهم يعني الشيء الذي وعدوا به ولكنهم لم يعذبوا. نعم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يعني منها حتى الكفار يعني تحصل حكاية بكفار يعرفون أنهم يعني انتصر عليهم وحصلت العزة والغلبة للمسلمين عليهم وأن يعني النكاية بالكفار وإدخال الرعب والذل والخوف وإخافتهم أن هذه مطلوبة في أول الأمر. قال حدثنا هناد بن السريع عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي عبد الله بن المبارك ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي هو أبو زميل هو نفس أبو زميل الذي سيأتي عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ فقال لا، ولكني أسلمت، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا قبل نجد، وأتوا برجل يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فرابطه الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا يدل على يعني جواز إدخال الكافر المسجد للحاجة أو عند الحاجة إلى ذلك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابه. قال كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال فأتيت علي فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب، فقال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كين السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله. قال وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بهذا بن عمار بهذا. ثم ذكر هذا الحديث الطويل المتعلق بالوقعة التي هي يعني ذات فرد، ولكن ذكر قبلها يعني أنهم كانوا في الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا 1400، وهذا يعني أحد الأقوال التي قيلت في عددهم، وقيل أنهم 1500 وقيل 1300، ولكن الذي ذكر أن أقرب أنه العدد الأوسط الذي هو 1400 الذي ذكره يعني هنا. والرسول عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه عند الشجرة وقال لا تبايعون، فبايعوا، وقال لسلمة بن أكوع لا تبايع، فبايع. ثم إنه بعد أن مضى يعني وقت قال لسلمة لا تبايع، قال قد بايعت مع أول ناس، قال أيضا، فبايع الثانية. ثم بعد ذلك بمدة قال لسلمة ألا تبايع، قال قد بايعت، قال وأيضا، فبايع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان هذا 3 مرات. وكل ما ورد في هذا الحديث الطويل من ذكر شجاعته وبسالته وقوته رضي الله عنه وأرضاه، هذا يبين يعني السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تبايع ثلاث مرات، يعني أنه صاحب يعني لكاية بالأعداء، وصاحب يعني تمكن من الجري، وأنه من الراجلة الذين يعني عنده قدرة على الجري ولحوق الأعداء والنكاية بهم. فإذا هذا الذي جاء في هذا الحديث الطويل من ذكر البلاء العظيم والفعل والجهاد العظيم الذي حصل من سلمة، هذا يبين لنا السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبه يبايع ثلاث مرات. ثم إنهم لما نزلوا على يعني الحديبية وكان فيها يعني ركية فيها ماء يعني لا يكفي إلا لعدد قليل يعني من الدواب، والرسول عليه الصلاة والسلام جلس على جال الركية وجعل يعني يدعو ويبصق، فجاشت يعني معناه فار الماء وكثر حتى أنهم سقوا واستقوا، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يكثر الشيء القليل على يديه. وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الوقائع التي حصلت يعني من هذا القبيل الذي يعني يدل على معجزاته وعلى دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. إشغال في أوله. قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 410، وعليها 50 شاة لا ترويها، يعني عليها 50 شاة لا ترويها، يعني تشرب من هذه البئر ولا ترويها لقلة مائها، ولكن الله عز وجل كثر ماءها ببركة بساط الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ودعائه يعني في البئر حتى جاشت وفار الماء حتى سقوا واستقوا وصار الماء كثيرا بعد أن كان قليلا جدا. فقعد صلى الله عليه وسلم على جبل الركية، قعد على جبل الركية يعني على حافتها. والركية الركية هي البئر اللي فيها الماء. فإما دعا وإما بسق فيها، يعني إما دعا وإما بسق، ويمكن أنه جمع بينهما، يمكن أنه جمع بينهما إما هذا وإما هذا أو هما معا. فجاشت، يعني جاشت يعني فارت يعني وفار الماء وصار يفور بقوة حتى كثر الماء. فسقينا واستقينا، فسقينا سقينا يعني دوابنا واستقينا شربنا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال فبايعت أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا. قال ورآني صلى الله عليه وسلم عزلا ليس معه سلاح، يعني ورآني عزلا يعني عزلا عزلا عزلا ليس معه سلاح، يعني معناه أنه يعني ليس معه شيء يعني وإنما هو راجل وليس معه شيء، فأعطاه الرسول درقة أو حجفة أو حجفة، يعني وهي من الأشياء التي يتقابلها الأعداء. قال ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة. قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا. قال فبايعته الثالثة ثم قال يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك. قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. قال فضحك صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه وقال أين حجفتك. قال إنه لقيني يعني عمي يعني عامر وكان عجل ليس معه شيء فأعطيتها إياه. فضحك رسول الله وقال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. وهذا من الإيثار يعني كما قال الله عز وجل عن الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهو بحاجة إلى يعني هذه الدرقة، ومع ذلك آثر عمه يعني فيها وأعطاه إياه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنك مثل ما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي يعني من نفسي، يعني معناه أن هيئ لي ويعني حبيبا وحبيب نفسي يعطيه يعني هذا الشيء الذي أعطاه إياه وهو الدرقة. ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. ثم إنه حصل ذكر هنا الإشارة إلى يعني اختصار يعني ما جرى بين المشركين والمسلمين وأنهم يعني راسلوهم ويعني حصل الصلح يعني بينهم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف ويأتي في السنة القادمة ومشى بعضهم في بعض، يعني معناه بناء على هذا الصلح يعني اختلط بعضهم ببعض ويعني ولا أحد يعني يعتدي على أحد. وقد مر بنا أنهم اتفقوا على أن يرجع من هذه السنة ويأتي في السنة القادمة بعمرة يعني التي هي عمرة القضاء. نعم. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه. ثم ذكر يعني حالته التي كان عليها من الفقر والفاقة وأنه كان تابعا لطلحة بن عبيد الله. طلحة نعم بن عبيد الله، وكان يعني يأكل من طعامه ويحسه، يعني معناه أنه يخدمه ويعينه. يشي قال أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه. وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها. يقول إنهم جاء إلى شجرة وكسح شوكها الذي تحتها ونام يعني في تحتها، فسمع بعض الناس يعني يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام يعني طبعا هؤلاء من المشركين. قال فاضطجعت بأصلها فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا. يعني هذه الشجرة التي كان فيها جاء هؤلاء الجماعة أربعة من المشركين وكانوا يعني يتكلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم فأبغضهم وكره كلامهم فتحول إلى شجرة أخرى وعلقوا أسلحتهم وناموا تحتها. قال فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. ثم ذكر أن هؤلاء الأربعة الذين جاءوا عنده تحت الشجرة وكانوا يتكلمون بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقام وتركها وذهب إلى شجرة أخرى وقد علقوا سيوفهم وناموا تحت هذه الشجرة، ثم سمعوا مناديا ينادي إلى المهاجرين قتل ابن زنيم يقول فأخذت سيفي واخترطته ثم جئت إلى هؤلاء وأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في يدي، يعني منع حزمة يعني مجموعة يعني جمعها في يدي يعني هذا السلاح الذي لهؤلاء الأربعة. وقال إن فاستيقظوا وقال إنه لا يقوم أحد منكم إلا قطعت الذي فيه عيناه، يعني قطعت رأسه، ثم جاء بهم يسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عمه نعم قال ثم جئت من أسوق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين، فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. ثم ذكر يعني أن سلمة أنه لما سمع يعني هذا النداء إلى المهاجرين وأنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليه ويقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول خير، عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل يا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى، فإن كنت تريد المال فسل تعطى، ثم إنه تركه وجاء بعد الغد وقال له مثل هذه المقالة, وأجابه ثمامة بمثل ما أجاب به الأول. ثم في المرة الثالثة من الغد يعني جاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما قال في المرة الأولى, وأجابه بما أجابه في المرة الأولى والثانية. ثم إن الرسول قال أطلقوه, فذهب وانطلق إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل وجاء ودخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ذكر ما ذكر من كونه كان رسولا أبغض الناس إليه, وأنه صار أحب الناس إليه, وأن يعني ما هناك بلد يعني يبغضها أشد من بغضه لبلده, فكانت بلده أحب البلاد يعني إليه. وقال إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا تأمرني, فبشره وقال اذهب واعتمر. فذهب واعتمر, وقال له قائل من مكة في مكة صلوت يعني تركت دينك وصرت في إلى دين محمد, وهذا هو معنى الصابي يعني ترك دين وانتقل من دين إلى دين, انتقل من دين إلى دين. فقال إن أسلمت ودخلت في دين محمد, ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة إلا إذا أذن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام, إلا إذا أذن في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويعني جاء في يعني في غير الصحيح أن في غير صحيح مسلم في غيره أن أنهم كانوا طلبوا كتبوا للرسول وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه أن يسمح بمجيء الميرة لهم من اليمامة, فسمح بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني أنهم لما سمعوا كلام ثمامة وقال لا يأتيكم حبة حنطة يعني ما يصل لهم ولا الشيء القليل الذي هو حبة يعني لا تصل إليهم إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكانوا طلبوا من الكفار احتاجوا إلى أن يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم, وقالوا يعني لأنك تأمر بالصلة. فالرسول عليه السلام أذن يعني لأهل اليمامة بأن يرسلوا لهم الميرة التي هي الحنطة. أعيد الحديث الأول. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال سيد أهل اليمامة, فربطوه بسارية من سوار المسجد, فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير, إن تقتل تقتل ذا دم, وإن تنعم تنعم على شاكر. قوله تقتل تقتل ذا دم يعني فسر معناه أو قيل في معناه أنه له شأن وله يعني منزلة, فأنت إن قتلته تقتل يعني رجلا عظيما يعني وكبيرا في قومه وزعيما في قومه يعني, ويكون في يعني في ذلك يعني معناه نكاية شديدة. وإن تنعم تنعم على شاكر يعني يشكر لك يعني عفوك وصفحك ومسامحتك. ثم إنه بعد ذلك أمر بإطلاقه وهداه الله عز وجل الإسلام وراح واغتسل وجاء وشهد. وقد قال العلماء إن الذي ينبغي أن الإنسان عندما يريد الإسلام أنه يبادر إلى الإسلام وأنه يبادر به ويطلب منه أن يدخل في الإسلام, ولا يطلب منه أن يذهب ويغتسل أول أو أنه يعني يفكر, وإنما يطالب بشهادتين وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يدخل في هذا الدين الحنيف الذي به الخروج من الظلمات إلى النور. قال إن تقتل تقتل ذا دم, وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم يعني ذهب واقتسل وجاء, وكما قلت يعني بعض العلم يقول إنه لا يقال يعني الرجل أنه يقتسل وأنه يذهب يقتسل ثم يأتي ويسلم, وإنما يبادر بالإسلام, لأن مبادرة بالإسلام لو مات يعني يموت على حالة طيبة يموت على حالة طيبة, وأما إذا اغتسل وهو لم يسلم يعني قد يموت قبل أن يدخل في الإسلام. وقد يعني جاء في الحديث ابن اليهودي الذي جاء إليه الرسول وعاده عرض عليه الإسلام وأنه نظر إلى أبيه فقال أطعب القاسم يعني شهد على الله ومن رسوله ثم مات يعني فصار يعني من أهل الإسلام ومات على الإسلام ولم يعش ولم يبق إلا يعني يسيرا حتى توفي بعد هذين الشهادتين هذه الشهادة لله الوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة. فإذا الكافر يطلب منه الدخول في الإسلام ويبادر إلى ذلك حتى يظفر بهذا الخير العظيم وهذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجل النعم وهي الهداية للصراط المستقيم. نعم. وبعدين قال عندي خير يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسلتعطى منه ما شئت. نعم. إلى أن قال فأصبح بلدك أحب البلاد. يعني هذا كله يعني بيان يعني يدل على قدرة الله عز وجل وعلى توفيقه وأن الأمر بيد الله عز وجل وأن القلوب هي بيد الله أن يقلبها كيف يشاء. فكذا كان قلبه يعني قبل ذلك بهذه الشدة وبهذا الحقد وبهذا البغض الشديد الذي عبر عنه بهذه العبارة ثم تحول الأمر يعني بأن يكون هو أحب الناس إليه وبلده أحب البقاع إليه وقومه أحب الناس إليه. قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قال أصبوت؟ فقال لا ولكني أسلمت. يعني صبوت يعني معناه يعني يتهكمون به ويقول أنك صبوت يعني خرجت من دينك وتركت دينك يعني وهم متمسكون بدينهم لا يريدون أن يخرجوا منه ولهذا ذموا وعابوا يعني هذا الذي حصل. وهذا مثل يعني وهذا مثل قصة المرأة المشركة التي كانت معها يعني مزاجتين وأنه جيء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويعني فتح المزاجتين وأخذوا يعني من مائها وبارك الله عز وجل فيما أخذوا ويعني قربتها مملوءتان لم يعني ينقص منها شيء وذهبت إلى قولهم وقالت أن جئت من أسحر الناس وأنه نبي. ولما سألوها قالوا امشي معنا إلى رسول الله قالت أهو الصابئ أهو الصابئ قالوا هو الذي تعنيه هو الذي تعنيه ما قالوا هو الصابئ قالوا هو الذي تعنيه يعني هو الذي تريد بكلامها. نعم. الصابئ هو الذي خرج أو ترك دين قومه. نعم. فكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صابئ وأنه خرج من دين قومه وخالف قومه في دينهم وجاء بدين جديد. نعم. قال ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يعني حصل أنهم كتبوا للرسول وأنه كتب يعني بتحقيق يعني مطلبهم وأن لا تقطع عنهم الميرة وهو الحنطة التي كانت تجلب من اليمامة إلى مكة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى عن أبي بكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه يعني ما يتعلق باليهود وإجلائهم من المدينة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جاء إلى أصحابه وهم في المسجد فقال انطلقوا إلى يهود، فذهبوا يعني معه صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، لأن في الإسلام السلامة. وهذا هو أسلوبه صلى الله عليه وسلم الذي كان يخاطب به الكفار، بل يخاطب به كبار الكفار، مثلما جاء في خطابه أو في كتابه إلى قيصر قال أسلم تسلم، يعني أسلم تسلم، لأن السلامة في الإسلام وفي الدخول في الإسلام، لأن الإنسان يسلم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، يسلم من يعني من القتل أو من الاسترقاق، وفي الآخرة يسلم من عذاب النار. يعني ففي الإسلام السلامة من شرور الدنيا وشرور الآخرة. ثم إنه كرر ذلك عليهم وهم يقولون قد أبلغت أو بلغت يا أبا القاسم، يعني ومعنى ذلك أنهم لم يسلموا ولم يشاءوا أن يسلموا أو لم يريدوا أن يسلموا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أن الأرض هي لله ورسوله وأن يريد أن يجليكم، يعني فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، يعني أن يبيع يعني الشيء الذي يعني بحوزته أو الشيء الذي عنده، ويعني ويذهب ويترك المدينة ويخرج منها. وقد جاء في بعض الروايات أنهم يأخذون ما تحمله يعني دوابهم، يعني ما عدا السلاح، ويعني نعم. فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا. أخذ سيفا واخترطه وأخذ سيوفهم وسلاحا وجعلها ضغطا في يده، حزمة في يده، وقيل يعني قتل بن زنيم. وبن زنيم لا أدري يعني ما هو، لكنه جاء يعني عند ابن كثير يعني في في في في آخر تفسيره، هو الذي كف أيديهم عنكم في هذه الآية، أنه ذكر عن قتادة يعني أثرا أن ابن زنيم أنه قتل، ويعني ولكنه يعني ليس فيه إسناد متصل يعني يبين يعني من هو وإيش قصته، ولكنه فيه هنا ذكر أنه ابن زنيم وكان من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكفار يعني قتلوه. نعم. قال بعد ذلك وجعلته ضيفا في يدي، ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمي عامر برجل من العبالات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين. مجفف؟ نعم. شو كان مجفف؟ أي عليه تجفاف وهو ثوب، يعني عليه تجفاف وهو يعني ثوب يكون عليه، يعني كأنه جلال. نعم. الجلال الذي يكون على الدواب، يعني قال الجلال والأجلة، وهنا قال ثوب مجفف، يعني هو يعني الذي يوضع على ظهر البعير. نعم. ومعه 70؟ قال نعم، في 70 من المشركين. نعم. فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، يعني يكون دعوهم يعني تركهم وأطلقهم وقال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناه، يعني أوله وآخره. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية كلها. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة. فالرسول عليه السلام لما جاءوا إلى جبل يعني الرسول يعني حث أو رغب يعني في طلوع هذا الجبل وأن يكون يعني يكون عينا يعني ينظر يعني للمسلمين يعني ما يخفي عليه من أعدائهم وما يكون من أعدائهم. فكان سلمة رضي الله عنه صعده ثلاث مرات مرتين أو ثلاثة يعني حصل منه يعني هذا يدل على نشاطه وعلى قوته وبسالته وأن الرسول يعني أنه لما سمع الرسول يرقب في صعود الجبل يعني حتى يرى حتى يعني يكون يعني عينا الذي يراه يخبر الناس بالشيء الذي يحتاج إلى أخباره فكان رقاه ثلاث مرات يعني يرقى ويصعد رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وخرجت معه بفرسي طلحة أنديه مع الظهر. ثم ذكر أنهم لما قدموا المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل يعني ظهره أي لقاحه التي مرت في الحديث الأول يعني مع رباح يعني يذهب بها وذهب هو معه ومعه ذلك الفرس الذي كان لطلحة بن عبيد الله ينديه. إيش قال ينديه؟ يحركه ولا يعني أورده الماء فيشرب قليلا. نعم يورده الماء ثم أرعاه يورده الماء قليلا ثم بعد ذلك يعني يمنعه ثم يعود فيشرب قليلا. وهذا يعني من أجل يكون قوة لأن البعير إذا جاء وشرب شربا كثيرا ويعني قضى حاجته من الماء دفعة واحدة وهو عطش يعني يكون ذلك فيه ضرر عليه. لكنه إذا كان يعني شيئا فشيئا يعني ينديه يعني يسقيه قليلا ثم يرجع يسقيه قليلا ثم يرجع يسقيه قليلا هذا يكون فيه قوة يعني للدابة. قال: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. ثم ذكر يعني أنهم لما أصبحوا وإذا هذا الرجل من بني فزارة قد أغار على يعني ظهر رسول الله وقتل الراعي له رباح واستاقه. نعم. قال: قلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. قال: ثم قمت إلى أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ثم ذكر يعني أنه يعني لما يعني أخذوا السرح أخذوا اللقاح يعني فأراد أن يتخلص من الأمانة التي بيده وهي الدابة والراحلة فقال يعني له يعني قال لمن هو لرباح نعم لرباح أنه يؤديها إلى صاحبها ثم إنه ذهب يعني يتبع القوم وهو راجل. نعم. قال: فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. يعني كان على راحل على ناقة فصكه بسهمه حتى أصاب الرحلة وانتقل من الرحل إلى ظهره وإلى يعني أحد العظام التي في كتفه من الخلف فأصابه. قال: قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به. ثم جعل يعني يرميهم ويعني وإذا لحقه أحد أو انتبه له أحد من الخيل من الفرسان على فرس فإنه يعني يلوذ بأصل شجرة ثم يرمي يعني وهو يعني مختفي بأصل الشجرة لأنه شخص واحد ويختفي بها ويرسل سهامه على هؤلاء. حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة. يعني فلما دخلوا في جبل في ثنية ويعني هو طلع فوق الجبل كان يرمي عليهم الحجارة حتى أقلقهم وأزعجهم. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم أرميهم. يعني أنه رضي الله عنه يعني كان يرميهم ويتبعهم وكان يعني فوق الجبل يلقي عليهم الحجارة ثم إنه خلف يعني وراء ظهره كل شيء أخذوه من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكتفي يعني بذلك بل تابعهم يعني وقد خلف لقاح رسول الله وراءه وردها وتركوها، ولكنه رضي الله عنه أراد أن يزيد في النكاية بهم وأن يعني يلحق بهم الضرر. ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون. هذا يعني ثم يعني لحقهم فكانوا يعني من ذعرهم وخوفهم كانوا يرمون بعض حاجاتهم التي على الدواب يستخفون يعني عشان البعير يكون يعني خفيف ما يكون عليه حمل ثقيل يعني يصير مشي بطيء، فكانوا يعني يلقون يعني هذه الأشياء التي كانت معهم يستخفون بها يعني يتخففون بها بحيث تكون إبلهم خفيفة بدل ما كان عليها حمل ومشوها بطيء. فكان إذا تركوا شيئا قال ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله. يعني إذا رموا شيئا جعل علامة حجارة مجموعة حول هذا حتى أن يستدلوا أو حتى يستدل على هذا الشيء الذي يعني تركوه والذي أخذ منهم يكون هذه علامة عليه آرام يعني تل من الحجارة. يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون وجلست على رأس قرن. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. ثم إنهم جلسوا يعني يتضحون يعني يتغدون وكان جاءهم يعني رجل بني فزارة فيعني وكان يرى يعني سلمة في الجبل وقال ما هذا البرح يعني ما هذا؟ قال ما هذا؟ قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ ما هذا الذي أرى؟ الذي هو الرجل الذي هو سلمة بالأكوع الذي في الجبل ويرميهم بالحجارة. قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا. يعني لقينا من هذا البرح يمكن يكون الله أعلم أنه البارحة لقينا منه عناء شديدا وأننا يعني حتى الغلس يعني هو يعني يرمينا يعني بالحجارة من أحلى الجبل. فهو يخبر يعني هذا يخبرون هذا الرجل الذي يعني رأى سلمة وقال إن ما رأى أن هذا يعني من البارحة وهو يعني يعمل هذا العمل معهم وأنهم يعني حتى الغلس يعني حتى الغلس يعني حتى يعني جاء آخر الليل الذي هو الغلس يعني لها وجه آخر فسرها. قال البرح الشدة لقينا من هذا الشدة. نعم يعني يمكن أيضا هذا أن البرح المقصود الشدة وأنه لقوا من هذا الرجل يعني شدة، لكن هناك يعني قوله يعني لقينا إيش بعده عبارة؟ قالوا لقينا من هذا البرح إيش؟ والله ما فارقنا منذ غلس. نعم يمكن أن يكون هذا أيضا المعنى يعني لقينا من الشدة يعني والله ما فارقنا هذا منذ غلس يرمينا حتى انتزعنا الأرض لله ورسوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. يعني أبو سعيد سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. يعني فأبو هريرة شيخ للابن والأب، شيخ للابن الذي هو أبو سعيد، وشيخ للابن للأب الذي هو أبو سعيد، وشيخ للابن الذي هو سعيد بن أبي سعيد. ولهذا يأتي يعني كما مر في روايتين السابقتين سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، وهنا سعيد عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحديث ابن جريج أكثر وأتم. ثم ذكر هذا الحديث في أيضا يتعلق به جلاء اليهود من المدينة وأن الرسول أجلى يعني أولا بن النضير وأبقى يعني بني قريظة ولكنهم يعني نكثوا وبعد ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام واسترق نساءهم وأولادهم وقتل مقاتلتهم وهم الذين يعني حكم فيهم سعد بن معاذ يعني كما سيأتي سعد بن معاذ رضي الله عنه. يعني فنهاية الأمر أن الكفار كلهم أجلوا من المدينة جميع أنواع الكفار جميع أنواع اليهود أصناف اليهود الذين كانوا في المدينة كلهم أجلوا منها ولم يبق فيها إلا المسلمون. نعم. قال حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بشرع المصري عن عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إخراج اليهود والنصارى وجميع الكفار يعني من جزيرة العرب وأنه لا يبقى فيها إلا مسلمون وتكون هي موطن الإسلام والذي فيها مسلمون ولا يبقى فيهم كفار ولا يبقى فيها كفار يعني فالرسول عليه السلام أخبر بأنه سيخرج اليهود من جزيرة العرب قال حتى لا أدع إلا مسلما يعني معنى ذلك اليهود النصارى وغيرهم من الكفار لقوله في الحديث لا أدع إلا مسلما يعني لا يبقى فيها إلا مسلمون لا يبقى فيها إلا المسلمون. وهذا يعني فيه يعني إجلاء اليهود من أرض العرب ومن أرض الإسلام ومن مهد الإسلام الذي جاء فيها الإسلام وانتشر منه الإسلام لا يبقى فيها إلا مسلمون ولا يجتمع فيها دينان وإنما يكون فيها دين واحد هو الإسلام. وقد سبق أن مر أن هذا مما أوصى به أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مما أوصى به يعني كما سبق أن مر إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن الضحاك بن مخلد. الضحاك بن مخلد أبو معاصم النبيل، يذكر باسمه كما هنا، ويذكر كثيرا بكنيته أبو عاصم، وهو أبو كنيته أبو عاصم ولقبه النبيل واسمه الضحاك بن مخلد. عن ابن جريج نعم. قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظه متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتسبي. قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله. وربما قال: قضيت بحكم الملك، ولم يذكر ابن المثنى وربما قال: قضيت بحكم الملك. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديثه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقال مرة: لقد حكمت بحكم الملك. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق ببني قريظة، وأنهم كانوا متحصنين، وأنهم يعني أرادوا أن يعني يحكم فيهم سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس رضي الله عنه، كما أن سعد بن عبادة سيد الخزرج، فحكم فيهم وقد جاء على حمار. ولما أقبل قال رسول: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، يعني معناه أنهم يقومون إليه يستقبلونه ويصاحبونه. وهذا يدل على أن القيام إلى الرجل من أجل مصافحته أو معانقته أو استقباله وتكريمه بالمصاحبة بالدخول، فإن ذلك سائغ، لأن الرسول قال: قوموا إلى سيدكم. والقيام يعني ثلاث أصناف: في قيام إلى الرجل، وقيام للرجل، وقيام على الرجل. فالقيام على الرجل لا يجوز، يعني يكون يوقف على رأسه، يعني يوقف على رأسه، أن ذلك لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وهو يعني قد جحش جنبه و صلى جالسا والناس صلى وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: كدت وأن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس، يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فيعني فالقيام على الإنسان لا يجوز، ولكنه إذا كان فيه مصلحة أو حاجة، وفيه يعني حفظ للإمام أو إظهار الإكرام والاحترام للإمام، فإن ذلك لا بأس به، لأن المغيرة بن شعبة لما جاءوا في صلح الحديبية الكفار، لما جاءوا للرسول في الحديبية ليحصل الصلح بينهم، وكان المغيرة بن شعبة قائما بالسيف على رأسه، قائما بالسيف على رأسه، يعني معناه يعني احتفاء به وحراسة له ومحافظة عليه وإظهارا لعظيم منزلته عند هؤلاء الكفار الذين جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام. وأما القيام للرجل وأن يقوم ويجلس فقط، هذا هو الذي لا يجوز، يعني يكون الإنسان يقوم ثم يجلس، يعني ليس من أجل مصافحة ولا ملاقات ولا يعني معانقة، وإنما قيام وجلوس، هذا غير سائغ، يعني هذا غير سائغ، وهو الذي ورد فيه: من أحب يتمثل له رجال احتراما وليتبوأ مقعده من النار. الحاصل أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليقوموا إلى سيدكم، يعني معناه ليستقبلونه وينزلونه ويكرمونه، وهذا سائغ. إذا القيام ثلاث أصناف: قيام للرجل، وقيام إليه، وقيام عليه. قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال حكمه: قال تقتل المقاتلة وتسبي الذرية. الذرية يعني النساء والأطفال، ولهذا كانوا يعني يفتشون يعني في عوراتهم، فما رأوه أنبت فإنهم يقتلونه لأنه مكلف، وإذا كان ينبت يعتبر صغير فيكون رقيقا. قال: قضيت بحكم الله أو قضيت بحكم الملك؟ قال حدثنا والله قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد المثنى بن بشار عن غندر، هو لقب محمد بن جعفر، عن شعبة بن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد، عن أبي سعيد الخدري. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير، قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العريقة، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم. قال: قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال أبي، فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث أيضا، هو يعني يتعلق ب يعني كون كل شيء في أيدينا. أين؟ قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن. ثم إن هذا الرجل الذي يعني سألهم وأخبروه يعني قال أنه يرسل أربعة يعني منهم يعني يلحقون به، فلما أقبلوا عليه طلب منهم يعني أن لا يقربوا، وقال أنه يعني لا يقرب، أن قالوا: من أنت؟ قال: أنا سلمة الأكوع، أنه لا يعني لا أطلب أحدا فيفوتني، ولا يطلبني أحد فيدركني، ولا يطلبني أحد فيدركني. ويعني بعد ذلك يعني تراجعوا ورجعوا. نعم. ورجعوا: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. يعني كل هذا الذي قد حصل قبل أن يأتي يعني هؤلاء الذين جاءوا من المدينة، والذين صاحبهم وقال: يا صباحا، ولكنه ذهب بنفسه وقام بهذه الأعمال الجليلة العظيمة وحده، ولما يعني تمكن منهم وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه يتخللون الشجر، يعني يأتون من خلال الشجر، يعني يظهروا من خلال الشجر يعني من بين الشجر، وكان من أول ما ظهر الأخرم. نعم، الأخرم الأسدي. نعم، وبعد ذلك أبو قتادة الأنصاري والمقداد بن الأسود الكندي. نعم. قال: فأخذت بعنان الأخرم. أخذت بعنان الأخرم يعني فرسه. نعم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك، حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته. فالتقى هو عبد الرحمن، قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. ذكر يعني أن الأخرم هذا رضي الله عنه أنه يعني كان يريد الشهادة ويحب أن يستشهد، ولما قال له يعني سلمة يعني يحذرهم، فقال يعني أنه يريد الشهادة وماذا الشهادة. قال: فلا تحل بيني وبين الشهادة. نعم. قال: فخليته. فالتقى بعبد الرحمن، فالتقى بعبد الرحمن الفزاري، فيعني أصاب يعني فرسه، أصاب فرسه. نعم. فعقر بعبد الرحمن فرسه، فعقر عبد الرحمن فرس عبد الرحمن الفزاري، فالتفت إليه عبد الرحمن وقتله ونال الشهادة، ثم بعد ذلك ركب فرس يعني الأخرم. نعم. ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. ثم أبو قتادة الأنصار رضي الله عنه لحق بهذا الذي قتل الأخرم وهو عبد الرحمن الفزاري فطعنه وقتله. نعم. هو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم: لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا إلي أعدو وراءهم فحليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه. ثم ذكر أن أن أن أنهم يعني هؤلاء المشركين جاءوا إلى هذا المكان الذي يقال له قرد، ويعني كان فيه ماء وكانوا يشربون، فأسرع وكان يرميهم بنبله حتى جلاهم عنه وأبعدهم عنه، وصار يعني لنكايته بهم يعني هربوا عن هذا المكان الذي فيه الماء. فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال: فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال: نغض، في نغض كتفه. نعم. وذكر أنه بعد أن لحقهم وكانوا في ثنية، وأنه لحق واحدا منهم فصكه بسهم يعني في ظهره ونغض ظهره. قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: يا ثكلته أمه، أكوعه بكرة؟ قال: قلت: نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. يعني هذا الذي كان أبلى بلاء عظيما وألحق بهم يعني ضررا وحال بينهم وبين الماء، وقال يعني متأثرا متألما من هذا الذي حصل، قال: ما إيش؟ ما أكوعه؟ نعم. قال: قلت: يا ثكلته أمه، أكوعه بكرة. قال: قلت: يا نعم يا عدو نفسي، أكوعك بكرة. يعني أكوعك بكرة يعني معناه أنه كان معهم يعني يعني قبل وبعد. نعم. قال: وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت. ثم ذكر أنهم أردوا يعني فرسين، يعني أنهم تركوها وأنها يعني تعبت ولم يستطيعوا أن يذهبوا بها مع خيلهم لكونها يعني أصابها الضعف وعدم القدرة على متابعة السير معهم، فأخذها هذين الفرسين وأتى بهما يسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عامر ومعه صبيحة يعني من فيها مذق يعني من لبن وأخرى وفيها ماء، فشرب من هذا اللبن وتوضأ من هذا الماء. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حليتهم عنه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. ثم ذكر أنه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي طرد المشركين عنه، الذي طرد المشركين عنه كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان معهم كل شيء، يعني معهم اللقاح ومعهم كل شيء أخذوه يعني من هؤلاء المشركين، وكان يعني أنه نحروا جزورا يعني من تلك التي يعني أخذوها يعني أو تردوها من المشركين، وكان بلال يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من سنامها وكبدها. قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال ثم مع هذا العمل العظيم الذي سبق منه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون معه 80 أو يختار 80 من أصحابه يعني يذهبون معه ويلحقون بهم فلا يعني يتركون أحدا يأتي بخبر، يعني معناه أنه لا يسقون أحدا يوجد عنده خبر وأنه يخبر الناس بشيء أو يعني بشيء عن نفسه أو عن غيره، يعني معناه أنه يستأصلهم ويقضي عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم. أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أنت فاعل يعني هل أنت فاعل؟ قال نعم. وقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، يعني أنه يقدم له قرى وضيافة، يعني الرسول علم مكانهم وأنهم ذهبوا، وهذا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي يطلعه الله عليها من المغيبات يعني والتي هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن هؤلاء الذين يعني هربوا والذين كان يريد سلمة أن يذهب 80 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيستأصلوهم ولا يبقى فيهم مخبر. قال إنهم الآن يقرون في بلاد غطفان، يقرون يعني يقدم لهم ضيافة. فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. ثم ذكر يعني هذا أن هذا التفسير أنه جاء رجل من غطفان وقال إنهم يعني فلان ذبح لهم جزور، وأنهم يعني لما كشفوا جلدها رأوا غبارا، وقال أتاكم القوم، يعني لشدة ذعرهم وهلعهم وخوفهم ونكاية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، ولا سيما سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فهربوا وتركوا يعني هذه الضيافة. فلما أصبحنا قال صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال فأعطاني صلى الله عليه وسلم 2 سهم، سهم الفارس وسهم الراجل. فعليه السلام أثنى على أبي قتادة وأنه يعني خير فرسانهم، وهو الذي قتل عبد الرحمن الفزاري الذي قتل الأقرم، وكذلك قال خير الرجالة سلمة بن الأكوع الذي أبلى بلاء عظيما في يعني هذه الغزوة أو في هذه الأحوال المتعددة، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم 2 سهم، يعني سهم فارس وسهم راجل، فسهم الراجل هو سهمه الذي يستحقه، وأما سهم الفارس فهو من النفل، يعني نفله، يعني أعطاه 2، سهم لكونه راجلا وسهم لكونه يعني كونه أبلى بلان عظيم، فنفله بهذا السهم الثاني. قال ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على الأعضباء راجعين إلى المدينة، فبينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ثم ذكر أنه يعني الرسول يكون كعب يكون أبي يكون سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس أنه صيب في أكحله يوم الخندق، يعني معناه أنه يعني صار الدم يعني يخرج من منه ويسيل سيلان، وذلك أنه أصاب عرقا يعني يسيل منه الدم وكان في ساعده أو في يده، يعني فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة يعني في المسجد وكان يعوده، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن جبريل جاء إلى النبي وقال وضعت السلاح أو يعني فقال نحن ما وضعناه، وجاء ثم يعني قال اخرج إلى بني قريظة فخرج إليهم، وكذلك يعني نزلوا على حكمه فجعل الحكم فيهم لسعد ابن معاذ وحكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية. هنا نص قالوا أن تسبى الذرية والنساء. الذرية والنساء يعني الذرية يراد بها الأولاد إذا عطف عليه النساء، لكنه أحيانا يأتي الذراري ويراد بها مجموع يعني مجموع الرجال النساء والصبيان. النزاد الثاني قال حدثنا أبو كريب عن ابن نمير عن هشام قال قال أبي فأخبرت. يعني هذا لا يؤثر، لأن يعني هذا الذي قال أنه حكم بحكم الملك ومر في الأحاديث السابقة يعني متصلة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا رضي الله عنه قال وتحجر كلمه للبر فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم، وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغذ دما فمات منها. قال وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبد عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات، وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريضة والنظير، لعمرك إن سعد بني معاذ قدا تتحمل له الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور، وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان قد جرح يوم الخندق وكان في خيمة في المسجد، وأن جرحه تماثل للشفاء والبرء والاندمال، وأنه سأل الله عز وجل يعني إن كان بقي من قتال الكفار الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ستكون الحرب يعني معهم أن يبقيه حتى يقاتل هؤلاء القوم الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه، وقال يعني وإن كنت يعني وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني ينفجر هذا الجرح يعني ليموت يعني بسبب ذلك فيحصل الشهادة لكونه قتل أو مات بسبب الجرح الذي حصل في سبيل الله، وانفجر وصار يغذ يعني يسيل يعني من الدم حتى كان بجوارهم خيمة لأناس آخرين فكان الدم يعني يسير إليهم فقالوا ما هذا الذي يأتينا منكم يا أهل خيمة؟ وإذا هذا الدم يأتي من جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد مات. قال فانفجرت من لبته. قال من لبته يعني من نحره أو من يعني قيل من في الرواية الأخرى من ليلته يعني من ليلته بدل لبته. فإذا سعد جرحه يغذ دما يغذ يسيل يصب ويسيل. ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريضة والنضير لعمرك. لعمرك هذه كما هو معلوم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قالها يعني كلمة لعمرك ليست قسم وإنما هي كلام مؤكد من مؤكدات الكلام وقد جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه. ففي الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام قال لحق الذين يعني بسعد الخدري والذين معه الذين رقوا سيد القوم قال لعمري لمن أكل برقعة باطلا لقد أكلت برقعة حقا لعمري. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها لعمري ما أتم الله عمرة وحج من لم يطف بين الصفا والمروة لعمري. فإذا هي من الألفاظ المؤكدة وليست من قبيل القسم. قال تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب. هو مقصود بها عبد الله بن أبي. أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. ميطان هذا كالجبل. قال حدثنا علي بن حسين بن سليمان الكوفي عن عبده بن سليمان عن هشام بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس من فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني أراد الذهاب إلى بني قريظة وقال لا يصلي أن أحدكم الظهر يعني هكذا جاء في مسلم وجاء في صحيح البخاري العصر إلا في بني قريظة وأنهم يعني ذهبوا ولما كانوا في أثناء الطريق يعني منهم من صلى العصر قبل يعني في وقتها ونزلوا وصلوا. يعني هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي إن أحدكم الظهر كما في مسلم والعصر كما في البخاري إلا في بني قريظة وأنهم يعني انطلقوا وأسرعوا ولكنهم في أثناء الطريق وفي يعني صلوا الصلاة في وقتها لصلاة العصر وقالوا أن المقصود من قوله لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة المقصود الإسراع والصلاة لها وقت معين لا تؤخر عنه ويعني أوقاتها ثابتة ومستقرة ولا تؤخر الصلاة عن وقتها ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يصلي إلا في بني قريظة يعني من أهل إسراع فصلوا وفيهم من أخروا يعني حتى صلوا يعني كان بعد المغرب والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد منهم وذلك أنه يعني كل منهم اجتهد والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد هؤلاء الذين يعني صلوا في أثناء الطريق أدوا الصلاة في وقتها ولم يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فهموا أن المقصود به الإسراع وليس المقصود تأخير الصلاة، وأولئك فهموا أنهم يستمرون ولو تأخر ولو أخرت الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد منهم، ولا شك أن الذين صلوا الصلاة في وقتها هم الذين حصل منهم الموافقة لما جاءت الأدلة من المحافظة على الصلوات في أوقاتها وأنها لا تؤخر عن أوقاتها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال من أجل الإسراع، لا من أجل أنهم يؤخرون الصلاة ولا يصلونها إلا إذا وصلوا ولو خرج الوقت. و يعني بعض أهل العلم تكلموا على مسألة الظهر والعصر وقالوا إن من الناس من كان لم يصل الظهر ومنهم من صلى الظهر، فيعني يكون يعني ذلك خطاب أو ما جاء يعني خطاب لمن يصلي الظهر بأنه لا يصليها إلا في بني قريظة، وهذا الذين صلوا الظهر وبقيت عليهم العصر لا يصلونها إلا في بني قريظة. شوف إيش قال النووي في هذا، في الجمع بين الحديثين في مسلم والبخاري. قال ورواه البخاري في باب صلاة الخوف من رواية ابن عمر أيضا قال لنا، قال صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. أما الجمع بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوها بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. ويحتمل أنه قيل للجميع لا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة، ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. قال وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخرها، فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم، لأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع أن المفهوم ردف الرسول رجع المدينة وأنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا من الأنصار كان يعني عداء وكان يعني سريعا في الجري، فقال ألا أحد يعني يسابقني، فاستأذن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسابقه، يعني استأذن الرسول قال إن شئت، فيعني نزل من من من الدابة التي كان راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وذهب ليسابقه. قال قلت اذهب إليك، وثنيت رجلي فطفرت فعدوت فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه، قال فأصكه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله، قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. ثم ذكر أنه نزل وأنه يعني أراد أن يسابق هذا الرجل الأنصاري، وأنه قال له اذهب، يعني وهو يعني كان وراءه وثنى رجله ويعني مشى شرف وشرفين، يعني مكان يعني عالي مرتفع، ولكنه يعني توقف من أجل يرجع له نفسه ولا يواصل، لأنه لو واصل لم يتمكن من الاستمرار، ولكنه لما حصل هذا الشرف وهذا المكان المرتفع وبعد ذلك يعني أخذ ليرد عليه نفسه وليرجع إليه نشاطه، ثم إنه فعل حتى لحق بذلك الذي ذهب قبله حتى صكه يعني بين كتفيه وقال سبقت.